وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال أنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رآه قال فما رأيته ترك ركعتين بعد أن تزيغ الشمس قبل الظهر. ومعنى ذلك أنه كان يداهم على ركعتين قبل الظهر في السفر. لكن هذا الحديث غير صحيح غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفي إسناده من هو متكلم فيه فلا يكون ذلك ثابتا, أي مداومته على ركعتين قبل الظهر, مداومته على ركعتين قبل الظهر. ومعلوم أن الراتبة قبل الظهر 4 أو 2, ولكن 4 أكمل وأفضل. والذي عرف عنه مداومته إنما هو الفجر, وأما الظهر فلم يثبت أنه داوم على ذلك, والحديث غير صحيح. والإسناد قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث مرة ذكره عن صفوان بن سليم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بصرة الغفاري وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والترمذي. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره, يعني ففي إسناده أبو بصرة الغفاري هذا وهو مقبول, يعني والمقبول في اصطلاح الحافظ بن حجر يعني لا يعول عليه إلا إذا اعتضد أو جاء ما يؤيده. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه أنه قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في طريق قال فصلى بنا ركعتين ثم أقبل فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. قال لو كنت مسبحا أتممت صلاتي. يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل, وصحبت أبا بكر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل, وصحبت عمر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى, وصحبت عثمان رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى. وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول حفص بن عاصم أنه صحب عبد الله بن عمر فصلى بهم ثم انصرف فرأى قوما يسبحون يعني يتنفلون, لأن التسبيح هو التنفل والسبحة هي النافلة. فقال ما يصنع هؤلاء؟ قالوا يسبحون. قال لو كنت مسبحا لا أتممت صلاتي, يعني ما دام أن الآن الصلاة المفروضة هي 4 ولكنها خففت إلى 2, لو كنت متنفلا لصلاة 4, لكني لا أفعل لا هذا ولا هذا, لا التنفل ولا الإتمام, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هديه القصر. وكذلك أيضا لم يكن يعني يتنفل, يعني يأتي بالصلاة النافلة التي هي الراتبة التي تكون مع الفريضة ولكن كما هو معلوم يستثنى من ذلك صلاة الفجر, وصلاة الفجر يعني كما هو معلوم لا قصر فيها, وهنا ذكر يعني الصلاة التي فيها قصر أنه كان يصلي ركعتين وقال لو كنت مسبحا لا أتممت. فهذا يفيد بأن التسبيح الذي هو التنفل أنه لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ركعة الفجر فقد ثبت السنة بها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة مع الوتر في السفر, وأنه لم يكن يدعها لا في حضر ولا في سفر. ثم إنه أخبر عن الدليل في ذلك قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين, يعني أنه يصلي الفريضة ركعتين اللي هي الرباعية وما كان يصلي معها نافلة, هذا هو معنى كلامه. وصحبت أبو بكر كذلك, وصحبت عمر كذلك, وصحبت عثمان كذلك. وقوله وصحبت عثمان رضي الله عنه هذا يحمل على أنه في غير منى, أو أنه كان لأنه قال حتى قبضه الله يعني حتى مات، فهو محمول على أنه في غير منى، وإلا فإنه في منى قد أتم رضي الله عنه، قد أتم يعني في منى، ولكن هذا يحمل على غير منى لأنه ما كان يعرف عنه الإتمام إلا في منى. وقد يعني قيل في إتمامه وتأويل إتمامه بأن مما قيل فيه أن الناس يعني يحضرون في الموسم ويحضر أناس يعني كثيرون من جميع الآفاق، وقد يعني يظنون أن الصلاة أنها ركعتين مع أنها أربع رباعية أربع، فقد خشي أن يظنوا أنها ركعتين، ولكن السنن يمكن أن تبين يعني كما هو معلوم في الأقوال ويعرف الناس يعني ذلك. وهذا حصل منه باجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون وراءه ولا يتركون الصلاة وراءه، وهم يرون أنه فعل شيئا يعني السنة بخلافه وهو القصر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وقد حصل ذلك باجتهاد منه رضي الله عنه وارضاه. والسنة هي القصر كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قوله حتى قبضه الله محمول على غير منى، على غير الصلاة في منى، لأنه قصر في منى بعد مضي 6 سنوات من خلافته، لأن خلافته 12 مدة خلافته 12 سنة، فكانت 6 سنوات كان يصلي ركعتين ركعتين، وبعد ذلك كان يقصر كان يتم رضي الله عنه. ثم قال ابن عمر وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أنه كان يصلي ركعتين وما كان يتنفل. قال حدثنا القعنبي، القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن أبيه، عن أبيه حفص بن عاصم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن ابن عمر، عن ابن عمر وقد مر ذكره، فهذا أيضا رباعي يعني القعنبي عن عيسى بن حفص، وعيسى بن حفص وأبوه حفص وعبد الله بن عمر. في هذه المناسبة تكثر أسئلة الزائرين، هل لهم أن يتطوعوا في الحرمين؟ نعم لهم أن يتطوعوا في الحرمين، لهم أن يتطوعوا في الحرمين، لأن المسجد هذا فيه الصلاة بألف صلاة، وكون الإنسان يعني يدرك هذه الصلاة ويحصل هذا الفضل ويصلي ما شاء وما أمكنه من النوافل في هذا المسجد يفعل. كيف؟ نعم كله يصليها، نعم يصلي ما شاء رواتب وغير رواتب، لأن الصلاة بألف صلاة، يعني هذه غنيمة لا تفوت. قال رحمه الله تعالى: باب التطوع على الراحلة والوتر. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسبح على الراحلة أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي المكتوبة عليها. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة هي التطوع على الراحلة، تطوع يعني تطوع التنفل سواء كان يعني وترا أو غيره، التطوع المطلق والوتر كل ذلك يصح على الراحلة، وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلة يعني يتنفل، التسبيح والتنفل، كان يسبح على ظهر راحلته أي يتنفل يصلي النافلة، ويعني يكون إيماءه بالركوع والسجود، والسجود أخفض من الركوع، ولكن جاءت السنة بأنه يبدأ أولا إلى جهة القبلة، يدخل في الصلاة إلى جهة القبلة ثم تتجه الراحلة إلى الوجهة التي يريدها فيستمر يصلي النوافل على راحلته وكذلك الوتر كان يفعله، غير أنه لا يصلي المكتوبة، يعني إذا جاء المكتوبة نزل وصلى. وأما النوافل سواء كانت مطلقة أو وترا فإنه كان يصليه، فإنه كان يصلي ذلك على الراحلة، فهذا يدلنا على جواز ذلك، وهذا إنما يكون في السفر لا في الحضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك إلا في السفر وما كان يفعل ذلك في الحضر. نعم. وكذلك يعني السيارة مثل الراحلة، إلا أنه إذا كانت الصلاة أو صلاته سيكون لها تأثير على قيادته، إذا كان قائدا للسيارة ليس له أن يفعل أي شيء يعني يخل يعني بالقيادة، لأن سوق الناقة وركوب الناقة مو مثل قيادة السيارة، السيارة قد يترتب على ذلك خطر، فإذا كان سيترتب عليه شيء لا يفعل. ويعني هو يمكن يعني أنه مو لازم أن يحرف السيارة ويقلب السيارة، وإنما يعني يقف ويدخل في الصلاة يعني متجه القبلة يعني ثم يركب السيارة والسيارة تسير على في اتجاهها، مو معناه أنه لازم يعني يعاكس السير. هل هذا واجب ولا مستحب؟ لا مستحب، ما هو لو صلى على وجهه هكذا دون استقبال، لو كيف لو صلى على وجهه على يعني المجهة اللي يسير إليها دون استقبال، نعم دون يستقبل في الابتداء، نعم يصح لأنه مو بواجب. هذا خاص بالسفر ولا كذلك يعم الحضر؟ لا في السفر، في السفر هذا الكلام كله في السفر، الحضر ما فيه تنفل، ما فيه تنفل على الراحلة ولا على السيارة، الإنسان إذا أراد التنفل ينزل، ينزل يصلي في البيت واللي يصلي في المسجد. وأيضا كما قلت السيارة أيضا يعني قيادتها إذا كان الإنسان قائد سيارة يعني إذا كان تنفله سيؤدي إلى خطر لا يجوز له ذلك. ليس الإنسان يتنفل على، ليس الإنسان يتنفل يعني هو راكب السيارة ولا راكب الدابة في الحضر، وإنما التنفل جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر دون الحضر. والإنسان إذا جاء وقد أقيمت الصلاة يصلي، وإذا سلم يقضي الركعتين، لأنه جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يأتيه، بأن الإنسان إذا فاته أداؤهما قبل الصلاة يمكن أن يؤديهما بعد الصلاة ويمكن أن يؤديهما في الضحى قضاء. وجاء النهي عن الصلاة بعد العصر بعد المغرب حتى بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولكن جاء استثناء هاتين الركعتين اللي هي ركعتا الفجر القبليتين، إذا فاتتا فإن الإنسان يمكن أن يأتي بهما بعد صلاة الفجر. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن ابن وهب. ابن وهب مرة ذكره. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب مرة ذكره. عن سالم. عن سالم بن عبد الله مرة ذكره. عن أبي. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد مر ذكره. ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع يعني هو راكب على الراحلة استقبل يعني بناقته القبلة فدخل في الصلاة ثم يتوجه يعني إلى الجهة التي يريد، فهذا يدل على جواز التنفل على الراحلة، وأيضا على يدل على أن الإنسان يستقبل القبلة، يعني يسن له ويستحب له أن يستقبل القبلة في دخوله في الصلاة. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مشرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن ربعي بن عبد الله بن الجارود. عن ربعي بن عبد الله بن الجارود وهو صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. وهو صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. عن عمرو بن أبي الحجاج. عن عمرو بن أبي الحجاج وهو ثقة أخرجه أبو داود. وهو ثقة أخرجه أبو داود. عن الجارود بن أبي ثبرة. عن الجارود ابن أبي ثبرة. ابن أبي ثبرة وهو صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة وأبو داود. وهو صدوق نعم أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأبو داود. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره. ثم صلى حيث وجهه ركابه. ثم صلى حيث وجهه ركابه يعني اتجاه السير. أقول اتجاه السير يعني السيارة الدابة يعني الجهة التي يتجه إليها ويقصدها في السفر والسير. يعني مو معناه أن الدابة تسير يعني كما تشاء وإنما تسير الوجهة التي يريدها ويقصدها. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر. نعم حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. وخيبر كما هو علوم من جهة الشمال يعني والقبلة وراءه يعني فكان يتنفل على على على على, على حمار. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني. القعنبي ومالك مر ذكرهما وعمرو بن يحيى المازني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الحباب سعيد بن يسار. عن أبي الحباب سعيد بن يسار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر وقد مر ذكره. الأخ يقول الحمار طاهر. الحمار يعني كما هو معلوم نعم طاهر يعني ركوب يعني عرقه وكذا يعني لو كان يعني نجسا لا احتاج إلى غسل الثياب يعني بعد الركوب عليه وما كانت تغسل الثياب فيعني شعره ويعني ومماسته يعني هو إن كان أنه يعني غير مأكول اللحم وأنه لا يأكل اللحم وقد كان قبل ذلك يأكل اللحم ثم حرم إلا أن يعني عرقه ليس بنجس لأنهم كانوا يركبون وثيابهم عليه وما كانوا يغسلونها ويصيبها العرق يعني مثل الهرة يعني حتى مثل ملامسة الهرة واللعاب مثل ملامسة الهرة. الهرة يعني كما هو معلوم كانت يعني تشرب والرسول يصلي لها الإناء وكان يتوضأ بباقي بفضل شرابها يعني لعاب ماء طاهر. نعم لعاب وفضل ماء ولغ فيه الحمار. نعم ما هو مثل الكلب. نعم لا ما يدبغ الشيء الذي محرم الأكل لا يدبغ جلده وإنما الذي يدبغ هو الذي يعني مأكول اللحم وكما هو معلوم الذي لا يأكل لحمه لو ذبح يعني ما يقال إن الذكاة يعني أخرجته عن أن يكون ميتا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة قال فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع. ثم أرد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه وهو دال على التنفل على الراحلة وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة يعني كان في سفر فجاء إليه وهو يصلي على راحلته نحو المشرق يعني متجه نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع يعني أنه يومئ في الركوع والسجود وأن السجود أخفض من الركوع. فهذا من جملة الأحاديث الدالة على التنفل على الراحلة أي التنفل المطلق. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد، عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي بن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله تعالى: باب الفريضة على الراحلة من عذر. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا محمد بن شعيب عن النعمان بن المنذر عن عطاء بن أبي رباح أنه سأل عائشة رضي الله عنها: هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء. قال محمد: هذا في المكتوبة. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة يا باب الفريضة على الراحلة من عذر. الفريضة على الراحلة من عذر، وفي بعض النسخ من غير عذر. والفريضة كما سبق أن مر بنا في الباب الذي قبل هذا أنه كان يتنفل على الراحلة ويصلي الوتر، غير أنه لا يصلي المكتوبة. وجاء في كذلك في بعض الأحاديث أنه كان إذا جاء وقت إذا جاءت المكتوبة نزل فصلى، فكان لا يصلي على راحلته المكتوبة. وهذا فيه ثم أورد أبو داود حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إيش؟ سألها عطاء: هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء. سئلت عائشة: هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: لم يرخص لهن في شدة ولا رخاء، يعني تعني المكتوبة، يعني في صلاة المكتوبة أنه لم يرخص لهن أن يصلين، بل المسافر الراكب عندما يقضي الصلاة ينزل ويصلي سواء كان رجل أو امرأة. ولعل السؤال الذي قد حصل يعني بالنسبة للنساء لكون النساء يعني حملهن في هوادج ويكون في حملهن وتنزيلهن يعني في مشقة، فيعني فقد يظن أنهن يعاملن معاملة خاصة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل يعني أن أمر النساء يكون بخلاف ذلك، لأنهن يصعب نزولهن، والناس قد والرجال قد يصلون والإبل سائرة، يعني الإبل سائرة، وإن لم يعني بخلاف النساء فإنهن لابد من يعني تنزيلهن وبروك البعير وإخراجها من الهودج الذي تكون فيه، فلعل هذا هو السبب الذي جعل. فقالت: لم يرخص لهن في شدة ولا رخاء، يعني أنها ما كانت تعرف أنهن كنا يعني رخص لهن وأنهن كنا يصلين. لكن إذا كان هناك ضرورة يعني ألجأت إلى ذلك، كأن يكون خوف يعني على الإنسان ونزولهم يعني يلحق بهم ضررا لو نزلوا، فلهم أن يصلوا يعني على الرواحل يعني في حال الضرورة، إذا وجد ضرورة يعني تلجئ إلى ذلك. وأما كونه يعني من أجل المشقة ومن أجل السفر، فإن المعروف من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي المكتوبة إلا وقد نزل. نعم. قال حدثنا محمود بن خالد. محمود بن خالد الدمشقي ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن محمد بن شعيب. محمد بن شعيب وهو صدوق صحيح الكتاب أخرج له أصحاب السنن. وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. عن النعمان بن المنذر. عن النعمان بن المنذر وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن عطاء بن أبي رباح. عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب متى يتم المسافر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هل من الضرورة في صلاة الفريضة على الراحلة كون الإنسان يسافر في القطار وهو لا يتوقف، ليس بإرادة الراكب، وقد يخرج الوقت وهو لا زال في القطار؟ نعم، مثل الطائرة ومثل القطار ومثل الباخرة ومثل يعني هذه الوسائل، إذا جاء الوقت لا يؤخر الإنسان الصلاة عن وقتها، وإذا كان المكان يعني فيه متسع لأن يصلي الإنسان مستقبل القبلة ويركع ويسجد فإنه يفعل، لأن الصلاة في الباخرة يعني بيجمع العلماء سائغة، وكذلك يعني مثلها يعني هذه الوسائل التي لا يحصل، التي قد يعني يحصل خروج الوقت قبل توقفها كالطائرة هنا ما تنزل إلا بعد خروج الوقت. فالإنسان يصلي على حسب حاله، إذا كان يعني يجد يعني متسع لأنه يركع ويسجد يفعل، وإن لم يجد متسع فإنه يصلي على حسب حاله، يعني يقف ويكون مستقبل القبلة ويعني يصلي بالإيماء، أو إذا كان يعني المقاعد السيئة الطائرة يعني متجهة للقبلة يصلي وهو جالس، وإذا كان أنها يعني متجهة إلى غير القبلة فإنه يقف ويستقبل القبلة ويعني يصلي بالإيماء، ويكون الركوع السجود أفضل من الركوع. ولكن إذا وجد مكان يصلي فيه يركع ويسجد لا يجوز له أن يعدل عن ذلك إلى غيره. يقول: قراءة المأموم الفاتحة قبل الإمام هل يترتب عليها شيء في حال السهو وعدمه؟ إيش معنى كان السهو؟ إيش المقصود يعني؟ يريد أن يقرأ الفاتحة كون السهو وقرأ قبل الإمام أو متعمد، لأن الإمام قد يطيل بين الاستفتاح والقراءة. لا بس لا بس له أن يقرأ. من حلف يمينا ثم حنث به فما هي كفارته حسب الأولوية؟ الكفارة هي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، ثم وهو مخير بين هذين، فإن عجز عنهما انتقل إلى الصيام، إذا صيام 3 أيام إن عجز عنهما انتقل يعني إلى صيام 3 أيام. فالعتق والإطعام والكسوة هذه مخير فيها، وإن عجز عنها انتقل إلى الصيام صيام 3 أيام كما جاء ذلك مبينا في سورة المائدة. هل هناك حديث صحيح يدل على النهي عن الاضطجاع على البطن؟ نعم، ورد في هذا يعني حديث صحيح يعني يدل على ذلك. ذكرتم بارك الله فيكم التنفل في الحرمين غنيمة والفضل، استشكل بعض الإخوان فقال: كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة؟ كما هو معلوم يعني الإنسان إذا جاء للحرمين وصار في المسجد ولا سيما إذا حصل الروضة يعني فالإنسان يصلي، وكما هو معلوم ليس ممنوعا من الإنسان من الصيام من الصلاة، يصلي له أن يصلي، له أن يصلي هنا وله أن يصلي في البيت، وكونه يعني يصلي في المسجد وينتهز هذه الفرصة يعني لا بأس بذلك، وإن صلى في البيت إن شاء الله يحصل أجر. إذا كبر المأموم وركع وقبل أن يطمئن راكعا رفع الإمام، هل يكون قد أدرك الركعة؟ لا، ما يتورد أدرك الركعة حتى يكون مطمئنا في ركوعه قبل أن يسمع صوت الإمام، قبل أن يسمع صوت الإمام يقول سمع الله لمن حمده. إذا اطمأن في ركوعه قبل أن يسمع صوت الإمام يقول سمع الله لمن حمده فإنه بذلك يكون مدركا للركوع، وإلا فإنه فاته الركوع. نحن في بلد نقرأ القرآن الكريم على لوح ونغسل هذا اللوح ونشرب الماء الذي غسلناه، هل يجوز هذا الفعل؟ الكتابة مادة الكتابة إيش هي؟ يعني هل هي تشرب؟ يعني المعروف أن الكتابة تكون يعني بمواد، يعني ما هي مستساغة مثل التباشير ومثل الأشياء الأخرى التي يعني الشرب يعني ما له وجه، لا سيما إذا كان. وقضية الكتابة والشرب يعني بعضها العلم قال إن الإنسان يعني يمكن أنه يعني يكتب القرآن يعني في مداد يعني مثل الزعفران أو ما إلى ذلك ويشربه الإنسان ويكون يعني شبيه بالرقية أو مثل الرقية. وفي الحقيقة هذا جاء عن بعضها العلم وذكره بعض العلم، ولكن الأولى للإنسان أنه لا يفعله، وإنما يفعل الرقية المشروعة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب متى يتم المسافر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حاء وحدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن علية وهذا لفظه، قال أخبرنا علي بن زيد عن أبي نضرة عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول: يا أهل البلد صلوا 4 فإنا قوم سفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب متى يتم المسافر، يعني متى يتم المسافر صلاته إذا أقام ببلد في سفره مدة معينة، متى يعتبر يقصر ومتى يعتبر يتم. هذا هو المقصود من الترجمة. والجواب هو أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن الإنسان إذا دخل بلدا وعند دخوله فيه عزم على أن يمكث أكثر من 4 أيام فإنه يتم من حين دخوله ذلك البلد، لأن له حكم المقيمين ولأن السفر وعناء السفر والحركة والانتقال هذه غير موجودة فيه، بل شأنه شأن الناس الآخرين. أما إذا مكث 4 أيام فأقل فإنه يقصر في حدود هذه المدة فأقل، وما كان أكثر منها فإنه يتم كما عرفنا. وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما دخل مكة في اليوم 4 ضحى مكث فيها 4 أيام من ضحى يوم الأحد اللي هو 4 إلى ضحى يوم الخميس الذي هو 8 تلك السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الوقوف عرفة يوم الجمعة فهذه إقامة في مكان محققة، لأنه جلس في هذا المكان ينتظر الحج فكان يقصر، فدل على أن ما كان هذه المدة أنه يقصر فيها، وما زاد عليها فإنه يتم، لأن هذه المدة المتحققة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عازم على البقاء هذه المدة. وإذا كان الإنسان دخل بلدا وله حاجة ولا يعلم متى تنتهي وهو يريد أن يقضي حاجته وكل ما مضى يوم وحاجته لم تنقضي فإنه يستمر في القصر لأنه لم يزمع المكث مدة أيام أربعة أيام فأكثر، ولكنه يريد أنه كل يوم ينتهي، يعني إذا كل يوم يمضي إذا انتهت حاجته فإنه يمشي لأنه لا يعلم متى تنتهي حاجته، فهذا يقصر ولو طالت المدة، يقصر ولو طالت المدة. وعلى هذا فإن يعني جمهور أهل العلم ذهبوا إلى ذلك الذي أشرت إليه أنه إذا ما عزم يمكث أربعة أيام فأكثر فإنه يتم، وإذا كان عنده العزم على أنه لا يقيم أربعة أيام وإنما أقل من أربعة أيام، يوم واحد أو اثنين أو ثلاثة أو يعني ثلاثة وزيادة يعني، فإنه يقصر. والرسول صلى الله عليه وسلم مكث بمكة أياما، أصحه أنها 19 يوما، أصح ما قيل أو أصح ما روي أن مدة مكثه بمكة 19 يوما، لأنه الذي جاء في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مكث 19 يوما، وذلك من حديث ابن عباس. لكن هذه المدة ليس هناك شيء يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل عازما على أن يبقى هذه المدة، بخلاف الأربعة أيام التي قبل الحج فإن العزم محقق لأنه ينتظر الحج، ينتظر يوم 8 حتى يذهب إلى منى ثم عرفة، فهذه إقامة محققة بخلاف تلك الإقامة التي في مكة، لأنه ليس هناك شيء يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عزم على أن يبقى هذه المدة، حتى يقال أن أنه ما دام أنه يقصر فيها كلها يعني معناه أنه عازم على البقاء. وقد عرفنا أن الإنسان أنه إذا لم يكن هناك تحديد يعني للإنسان عند دخوله، بل هو لم يحصل منه عزم على مدة معينة، فإنه يقصر ولو طالت المدة. فيكون قصره صلى الله عليه وسلم في مكة 19 يوما، وكذلك قصره في تبوك 20 ليلة، يعني هو من هذا القبيل. وليس يعني معنى أن هذه إقامة الإنسان الذي يريد أن يمكثها فإنه يقصر، والذي يزيد عليها لا يقصر، لأنه لا يوجد شيء يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم عزم على مكث هذه المدة عندما وصل إلى مكة أو عندما وصل إلى تبوك. أورد أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث عمران بن حصير رضي الله عنه أنه سافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين. يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، يعني فتح مكة، فمكث في مكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، يعني أنه يقصر الرباعية، يقصر الرباعية، ويقول لأهل مكة أتموا يا أهل البلد فإن قوم سفر، يعني أن المسافرين يقصرون وأهل البلد ليس لهم أن يقصروا، بل عليهم أن يتموا لأنهم مقيمون ومن أهل البلد، والقصر إنما هو المسافر، وأهل البلد هم حاضرون مقيمون، فليس عليهم فلا يجوز لهم القصر، وإنما يجب عليهم الإتمام. هذا الحديث حديث عمران بن حصير رضي الله عنه حديث ضعيف، لأن في إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، وهو معارض للحديث الذي الحديث ابن عباس الذي سيأتي، وأنه مكث 19 يوما، مكث 19 يوما وكان يقصر الصلاة. فالمدة التي مكثها رسول الله صلى الله عليه وسلم المحققة 19 يوما، وما سوى هذه فهي إما ضعيفة وإما يعني مرجوحة أو شاذة أو وبعض أهل العلم قال إن التوفيق بينها ممكن بأن يقال إنه حسب يوم الدخول, وإذا كان 18 معناه أنه حسب يوم الدخول, وإذا كان 17 حسب يوم لم يحسب يوم الدخول ويوم الخروج, يعني بعض أهل العلم قال ذلك. ولكن الأرجح والواضح الذي دل عليه الدليل أنها 19 يوما أقامها بمكة كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. والحديث يعني في إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. نعم. ويقول يا أهل البلد صلوا, يقول يا أهل البلد يعني يا أهل مكة صلوا أربعا فإن قوم سفر, يعني لستم مثلنا ولسنا مثلكم, نحن نقصر لأننا مسافرون وأنتم أهل بلد عليكم الإتمام ولا يجوز لكم القصر. يقول أخ متى يقول هذا الكلام, قبل الصلاة؟ يمكن أن يقال بعد الصلاة ويمكن أن يقال بعد الصلاة بعد الفراغ من الصلاة, بعد الفراغ من الصلاة, ويمكن أن يقال قبل الصلاة. وفيه دلالة ائتمام المقيم بالمسافر. نعم, المقيم يأتم بالمسافر والمسافر يأتم بالمقيم, والمسافر والمقيم إذا أتم بالمسافر فإنه يتم, يعني المقيم إذا أتم بالمسافر إذا صلى المسافر صلاته يقوم يأتي بما بقي عليه, وأما المسافر إذا صلى أتم بالمقيم فيجب عليه أن يتم, كما سبق أن مر بنا حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قيل له ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى خلف إمام يتم أتم, قال تلك السنة أو تلك سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمسافر يتم بالمقيم والمقيم يتم بالمسافر, ولكن المسافر إذا أتم بالمقيم فإنه يصلي صلاة المقيم ولا يصلي صلاة المسافر, لا يقصر, ولو أدرك الركعتين الأخيرتين فقط من الصلاة الرباعية لا يقول أنا مسافر فأنا يعني خلاص يكفيني هاتين ركعتين, لأنه ما دام صلى خلف مقيم فعليه أن يصلي صلاة مقيم. والعكس, المقيم إذا صلى خلف المسافر, المسافر يصلي ركعتين, وإذا سلم يقوم الحاضر المقيم فيكمل ما بقي من صلاته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد. عن حماد هو بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال حا وحدثنا إبراهيم بن موسى. قال حا وحدثنا إبراهيم موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن علية. عن ابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الأسدي البصري المشهور بابن علية نسبة إلى أمه, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وهذا لفظه. وهذا لفظه أي لفظ الطريقة الثانية التي هي لفظ إبراهيم بن موسى الرازي عن ابن علية. عن علي بن زيد. عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد, البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي نضرة. عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك ابن قطعة وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا. نعم. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمران بن حصين. عن عمران بن حصين أبو نجيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. سن الله إليك, ذكرتم أن الراجح أنه إذا قام أكثر من أربعة أيام يقصر, متى يبدأ الحساب؟ يعني هل يعتبر يوم الدخول هو أول يوم بالنسبة للأربعة, ويوم الخروج يعتبر هو اليوم الرابع؟ أي نعم, يعني يوم الدخول محسوب ويوم الخروج محسوب, لأن الأربعة التي حسبت يعني التي أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم هي باعتبار اليوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس, مشى في الضحى, يعني وصل في الضحى ومشى في الضحى, وصل ضحى إلى مكة وخرج من مكة إلى منى قبل الزوال, وصلى الظهر بمنى, وصلى الظهر بمنى ركعتين. قال حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة المعنى واحد. قال حدثنا حفص عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقام 17 بمكة يقصر الصلاة. قال ابن عباس ومن أقام 17 قصر ومن أقام أكثر أتم. قال أبو داود قال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال أقام 19. ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 17 ليلة يقصر الصلاة أو 17 يوما يقصر الصلاة. وجاء عنه أنه 19 يعني أقام 19 يوما يقصر الصلاة. وتسعة عشر هي في صحيح البخاري، 19 التي هي الأكثر هي في صحيح البخاري. وهذه الرواية إيش اسنادها الذي معنا؟ قال حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة المعنى واحد عن حفص بن غياء عن حفص عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس أنه قام بمكة 17 يعني 17 ليلة 17 17 مطلقة إيه 17 ليلة يعني لأن ما دام أن في تأنيث يعني يكون مؤنث التمييز يعني 17 ليلة. ولو كان يوما 17 يعني يوما 17 يعني ليلة يقصر الصلاة. وهذا يعني يعني الإسناد يعني صحيح ولكنه يعني يعني مقابل للحديث الآخر الذي هو 19 ويكون 19 هو المحفوظ وهو الأرجح ويكون هذا شاذ. أو أنه يعني بعض أهل العلم قال إنه يعني صحيح وأنه معتبر ولكن قد من قال 17 لم يحسب يوم الدخول ولا يوم الخروج فينقص 2 من 19 فيصير يعني 17. قال حدثنا محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وعثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلى الترمذي. المعنى واحد عن حفص بن غياث وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عكرمة هو لابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عكرمة هو لابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود قال ابن عباس ومن أقام 17 قصر ومن أقام أكثر أتم. يعني ابن عباس قال يعني بنى على قال هذا الكلام بناء على هذا الحديث من أقام 17 قصر ومن أقام أكثر من ذلك أتم. لكن كما سبق أن عرفنا أن الجمهور قالوا إن أكثر مدة هي التي تزيد على 4 أيام والتي يتم إذا كان عزم على بقائها عند الدخول. ويكون يعني ما جاء في فتح مكة وفي تبوك إنما هو شيء غير معزوم عليه عند الدخول يعني ما هناك شيء يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيمكث هذه المدة عند الدخول. والمسافر إذا يعني تمادى به المكث وهو ليس عنده عزم على البقاء عند الدخول فإنه يقصر لو طالت المدة. قال أبو داود قال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال أقام 19. قال عباد بن منصور ثقة أخرج له صدوق أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة عن عكرمة عن ابن عباس تسعة عشر يعني 19 ليلة وهذا هو أرجحها وهو الذي ثبت في صحيح البخاري. نعم.

ولا علاقة له في الترجمة التي هي متى يتم المسافر إذا يعني أقام ببلد أو نزل في بلد ومكث فيه مدة. فكما قال صاحب عن المعبود يحتمل أن يكون يعني هذا من أبي داود ذكره في آخر يعني أبواب المسافر أو أبواب السفر يعني يكون مكملا للأحاديث، أو أنه من النساخ يعني ومحله في الباب الذي سبق وهو الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين. وقد مر أحاديث يعني في هذا المعنى، وسبق أن مر حديث عن أحد الصحابة بمعناها وقريبا منه، الذي هو كونه يعني نزل ثم انتظر يعني حتى غاب الشفق ثم صلى العشاء. وذاك كما عرفنا يعني ليس جمعا، يعني إذا صح بهذا اللفظ فهو كل صلاة صليت في وقتها. وهذا الحديث يحتمل أن يكون يعني ذلك بعد مغيب الشفق، وأن يكون صلى المغرب وتعشى بينه وبين العشاء، أو أنه صلى المغرب في وقتها وتعشى ثم انتظر العشاء، أو انتظر وقت العشاء ثم صلىها في وقتها فلا يكون جمعا، نعم. يقول بعدما ذكر هذا الفعل من علي، ويقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن المثنى. عثمان بن أبي شيبة مر ذكره، وابن المثنى هو محمد المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. وهذا لفظ ابن المثنى. أيوة. قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال ابن المثنى. قال ابن المثنى يعني في الشيخ الثاني أخبرني. نعم أخبرني عبد الله بن محمد. أخبرني عبد الله. نعم ابن محمد. محمد ابن. ابن عمر بن علي. ابن عمر بن علي بن أبي طالب. يعني أنه عبر بالإخبار، لأنه سيأتي فيما بعد يقول وقال ابن وقال عثمان عن عبد الله. نعم. عن عبد الله، يعني أن ابن المثنى تعبيره بالتحديث، وهذا تعبيره بالعب عن. وهذا المقصود منه، المقصود منه يعني بيان الصيغ التي جاءت عن هذا وعن هذا. وإذا كان الشخص مدلسا يعني يصير لأخبرني فائدة، وهي أنه يزول التدليس. لكن إذا كان الشخص الذي غير معروف بالتدليس، أو الشخص الذي يعني يعبر بعن يعني ليس مدلسا، هي مثل كالمتصل يعني بمعنى سمعته، وإنما الإشكال في عن إذا كان الشخص مدلس، هذا هو الذي يصير فيها إشكال. وأما عنعنة غير المدلس فهي محمولة على الاتصال، يعني ما في احتمال الانقطاع إلا في حق من كان مدلسا. والمقصود هنا أن يعني بيان الفرق بين عبارة محمد المثنى وعبارة عثمان. فعثمان في طريقه وفي الإسناد الذي جاء من طريقه فيه أخبرني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب. وأما عثمان بن أبي شيبة فإن عبارته يعني يقول عن عبد الله بن محمد، هذا عبر بأخبرني وهذا عبر بعن. أيوة. وعن عبد الله. نعم. وهذا مقبول، أخرج له أبو داود والنسائي. أخرجه أبو داود والنسائي عن أبيه. نعم. محمد بن عمر. محمد بن عمر وهو صدوق أخرج أصحاب السنن، وهو صدوق أخرج أصحاب السنن. عن جده. عن جده ثقة أصحاب السنن اللي هو عمر، ثقة أخرجه أصحاب السنن. ثقة أخرجه أصحاب السنن. عن علي. عن علي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن علي بن أبي طالب قال إيش؟ أن علي بن أبي طالب كان إذا فعل يعني فعل كذا، وقال هكذا رسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني فيكون المرفوع عن علي، لأنه حكى يعني عنه فعله وقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك، فيكون عن علي رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه هو علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قول هنا سار بعدما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم ثم ينزل فيصلي المغرب، يعني كأنه يعني معنى كأنه مبكر، يعني ما بغى بالشفق لا زال. أي نعم، يعني باقي وقت. أي نعم، ولهذا تغدى تعشى صلى ثم تعشى ثم بعد ذلك صلى العشاء. قال عثمان عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، يعني هذا المقصود يعني من أجل أن عبارة غير عبارة ابن مثنى التي جاءت في أثناء الإسناد، لأنه قال هذا لفظ ابن مثنى فساقه على لفظ ابن مثنى وفيه التعبير بالأخبار، وأما عثمان فتعبيره بعن. هذه إشارة من أحد الطلاب جزاه الله خير، يقول شيخنا بارك الله فيك وفي ذريتك، جاء في إسناد أحد الأحاديث في درس اليوم عمر بن علي بن أبي طالب، فهل يدل هذا على سلامة صدور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض، ولذلك سمى ولده باسم عمر؟ لا شك، أقول هذا أقول لا شك، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الخلفاء الراشدين الأربعة وغيرهم كانوا يعني كانوا متصافين، وإذا حصل يعني شيء من الاختلاف فيعني في أمر من الأمور فذلك لا يؤثر، أقول لا يؤثر، لأن الشيء الذي يعني يجمعهم هو نصرة الدين ويجتمعون على نصرة الدين، وإذا كان شيء في النفوس فهو لأمر طارئ من الأمور التي تجري بين الناس، كما يجري الإنسان بينه وبين أهله وبين ولده، يجري أمور يعني يكون فيها يعني شيء من يعني من من من يعني تكدير الصفو، ولكنها لا تؤثر. نعم، يعني والشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه يعني أولاده هم أربعة أو خمسة، ثلاثة منهم واحد اسمه حسن والثاني حسين والثالث علي والرابع عبد الله والخامس إبراهيم، وإبراهيم لم ينجب ولم يعقب، والأربعة هم الذين عقبوا، وثلاثة منهم كلهم باسم علي وولديه، يعني واحد باسم علي والثاني باسم الحسن حسن والثاني باسم حسين، ويعني الـ والأكثر يعني الـ وإن يعني الـ يعني نسله إنما هو من الأربعة اللي هم ثلاثة بهؤلاء الأسماء، والرابع هو عبد الله الذي أبو سليمان المشهور، هذا صاحب تيسير عز الحميد سليمان بن عبد الله ابن محمد. وأما يعني الشيخ محمد إبراهيم وكذلك المفتي بيزعل الشيخ فهم يعني ينتسبون إلى عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد. أين يعني الذين يقولون بأنه يكره آل البيت، يعني هؤلاء يريدون أن يصدوا الناس عن الحق وأن يبعدوهم عن الحق والهدى، وإلا يعني فكون أولاده يعني جلهم بأسماء آل البيت، يعني ثلاثة من الأولاد الأربعة المنجبين والأولاد الخمسة كلهم يعني بأسماء البيت علي والحسن والحسين، يعني هذا يدل على محبته لآل البيت، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أهل السنة والجماعة يتولون أهل البيت ويحبونهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعسر. وقدوة الناس في ذلك أبو بكر وعمر الذين هم خير هذه الأمة. أبو بكر جاء عنه في صحيح البخاري أثران ذكرهما البخاري في صحيح، أحدهما أنه قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، يعني آل محمد أولى عنده أن يصلهم من آل أبي بكر، والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، يعني هذا كلام أبو بكر وهو في صحيح البخاري، والثاني وهو في صحيح البخاري يقول أرقبوا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، يعني وصيته في أهل بيته. أما عمر رضي الله عنه فقد جاء عنه أنه قال للعباس يوم أسلم إن إسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلامك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلامك. هذا كلامه للعباس، ويقول إسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب الذي هو أبوه لو أسلم، هو ما لم يسلم. يعني هذا يدل على يعني منزلة أهل البيت عند عمر رضي الله عنه. أما الأثر الثاني وهو أيضا وقد جاء في صحيح البخاري، هذا يعني لا أعرف أين ذكر يعني الكتب، ولكنه ذكره ابن كثير، يعني ذكر الآثار الثلاثة ابن كثير، الأثرين عن أبو بكر والأثر عن عمر، هذا في تفسيره في سورة الشورى عند قول الله عز وجل قل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، لأنه فسر جاء حديث ابن عباس الذي في صحيح البخاري أن المقصود بالمودة في يعني المودة في القربة المقصود به يعني أنه يخاطب أهل مكة الذين هم يعني قريش، ويقول يعني لهم ما معناه إذا لم تنصروني فدعوني لما بيني وبينكم من القرابة أن أبلغ رسالة ربي. وليس المقصود بها، قال ابن كثير، وليس المقصود بها يعني اللي هم يعني علي وفاطمة هو يعني وآل بيته، لأن هذا إنما حصل بمكة قبل أن يتزوج علي بفاطمة، وقبل أن يوجد الحسن والحسين، لأن ذلك ما حصل له في المدينة الزواج وحصول النسل. ثم إنه بعدما ذكر الآية لا تدل على هذا، وجاب أثر من عباس في صحيح البخاري المقصود بقريش وذكر المعنى، قال وقد جاءت النصوص في فضل أهل البيت واحترامهم وتوقيرهم، وجاء بكلام أبي بكر وعمر في صحيح أبي بكر في صحيح البخاري والأثرين، والأثر الذي عن عمر ما تذكر أين هو الآن أو عزاه إلى أي مصدر، لكن هناك أثر عن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه لما حصل الجدب والقحط وخرج بالناس يستسقي طلب من العباس أن يدعو، وقال اللهم إن كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، يعني طلبنا منه أن يدعو لنا فيدعو فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس ادعو الله. قال ما قال نتوسل إليك بالعباس، قال بعم نبينا، ذكر الصلة التي تربط بالرسول صلى الله عليه وسلم وهي العمومة، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس ادعو الله. فهذان أثران عن عمر يعني في بيان منزلة أهل البيت، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني قدوتهم وسلفهم في ذلك خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. سمعت أبا داود يقول وروى أسامة بن زيد عن حفص بن عبيد الله يعني ابن أنس بن مالك أن أنسا رضي الله عنه كان يجمع بينهما حين يغيب الشفق ويقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنع ذلك، ورواية الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. ثم بعد ذلك أورد قال سمعت أبا داود أيوة شبول يقول وروى أسامة بن زيد عن حفص بن عبيد الله يعني ابن أنس بن مالك. سمعت أبا داود، الذي يقول سمعت أبا داود هو اللؤلؤي، يعني الذي يروي عن الكتاب عن أبي داود هو الذي يقول هذا. يقول وروى أسامة بن زيد عن حفص بن عبيد الله. وروى أسامة بن زيد يعني وهو الليثي، أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق يهم. صدوق يهم أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن حفص بن عبيد الله. عن حفص بن عبيد الله وهو صدوق رجل أصحاب الكتب. صدوق أخرجه أصحاب الكتب إلا أبو داود، وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود، لأن هذا معلق، لأن هذا جاء معلق يعني فلم يجعله في رجال أبي داود. نعم. أن أنسا كان يجمع بينهما حين يغيب الشفق. أن أنسا كان يجمع بينهما حين يغيب الشفق. نعم. ويرفعه. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. وكان يصنع ذلك. يعني أنه بعد ما ذكر هذا الذي جاء عن علي رضي الله عنه بهذا التفصيل الذي فيه احتمال الجمع واحتمال عدم الجمع، ذكر الشيء الذي فيه التصريح بالجمع، وأنه كان بعد مغيب الشفق، يعني يصليهما بعد مغيب الشفق. وقد مرت الأحاديث العديدة في ذلك عن أنس وغيره في باب الجمع بين الصلاتين، في باب الجمع بين الصلاتين عن أنس وغير أنس. ورواية الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. ورواية الزهري عن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، يعني مثل هذا الذي هو بعد مغيب الشفق. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أقام بأرض العدو يقصر. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. قال أبو داود: غير معمر يرسله ولا يسنده. ثم أرد أبو داود هذه الترجمة وهي باب قصر الصلاة إذا أقام بأرض العدو يقصر. إذا قام بأرض العدو يقصر. يعني هذا يدل على أن الإقامة في أرض العدو أنه يقصر فيها، أنه يقصر فيها ولو طالت المدة. لكن هذا إذا كان ما هناك عزم على إقامة أكثر من 4 أيام. وأما إذا كان يعني ليس هناك عزم، وإنما يعني لا يعرف متى ينتهي، كونه يحاصر بلد ويستمر الحصار وكل يوم يعني يقول يعني لعلهم ينتهون ولعلهم يعني يصلون إلى ما يريدون، فإنه يقصر ولو طالت المدة، يقصر ولو طالت المدة، مثل الذي حصل في فتح مكة، لأن ما هناك تحديد أو ما هناك عزم على البقاء. نعم. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك. حديث من؟ عبد جابر بن عبد الله. حديث جابر بن عبد الله. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما. 20 يوما يقصر الصلاة. 20 يوما. نعم. يقصر الصلاة. أين تبوك؟ كانت أرض للعدو. أين؟ قال حدثنا أحمد بن حنبل. لأنها يقول هي أول الشام، تبوك أول بلاد الشام. وكانت لأن الشام كل المنطقة الشمالية هذه بلاد الشام، الأردن وفلسطين وسوريا كل هذه بلاد الشام، كلها قالها الشام، لكن التقسيم يعني حصل بعد ذلك صار كل واحد له اسم. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام، أحد أصحاب المذاهب 4، حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وهو ثقة. نعم. أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، صحابي بن صحابي، وهو أحد 7 المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: غير معمر يرسله لا يسنده. قال أبو داود: غير معمر يرسله لا يسنده. ومعمر كما في الإسناد المتقدم هو الذي أسنده. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. قال: من رأى أن يصلي بهم وهم صفان فيكبر بهم جميعا ثم يركع بهم جميعا ثم يسجد الإمام والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم، فإذا قاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الأخير إلى مقامهم، ثم يركع الإمام ويركعون جميعا، ثم يسجد ويسجد الصف الذي يليه والآخرون يحرسونهم، فإذا جلس الإمام والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا ثم سلم عليهم جميعا. قال أبو داود هذا قول سفيان. يعني هذه الترجمة الآن. أيوة أقرأ الحديث. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي أنه رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر فقال المشركون لقد أصبنا غرة لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة. فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صف وصف بعد ذلك الصف صف آخر فركع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يلونه وقام الآخرون يحرسونهم. فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونهم. فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا فسلم عليهم جميعا فصلاها بعسفان وصلاها يوم بني سليم. ثم ورد أبو داود هذه ترجمة باب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف الخوف يعني من العدو. وقد جاء صلاة الخوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات متعددة ومنها ما إذا كان العدو في جهة القبلة ومنها إذا كان في غير جهة القبلة. وهذا الذي أورده المصنف أولا في الباب إذا كان العدو في جهة القبلة إذا كان العدو في جهة القبلة وأتى بالترجمة يعني على وفق الحديث لأنه في باب صلاة الخوف يعني يذكر في الترجمة من قال بمقتضى يعني ذلك وأي الحديث ويسرد يعني مجمل الحديث أو أكثر الحديث ثم يسوق الحديث بإسناده. ثم بعدما يذكر الترجمة المطولة التي فيها التفصيل يذكر الحديث بإسناده. وهذه الترجمة فيما إذا كان في جهة القبلة يعني معناه ممكن أن يكون يعني أخطر ويعني أن يقال إذا كان في جهة القبلة أو صفة صلاة الخوف إذا كان في جهة القبلة. لكن أبا داود رحمه الله في التراجم المختلفة في هذا الباب يأتي بالترجمة مطولة فيسوق يعني مجمل الحديث أو غالب الحديث الذي اشتمل على صفة صلاة الخوف. وهذه الحديث الذي أورده أبو داود عن أبي عياش الزرقي أبي عياش الزرقي رضي الله عنه قال إنه لما كانوا في عسفان وكان على جيش المشركين خالد بن الوليد وذلك قبل أن يسلم وبعد ذلك أسلم وحسن إسلامه وجاهد في سبيل الله وفتح الفتوحات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما صلوا الظهر قال الكفار إن يعني أدركنا غرة يعني هذه الصلاة التي صلوها لو أننا يعني انقضضنا عليهم فيها يعني تمكننا منهم. فنزلت يعني آية القصر فلما جاء العصر صلى بالناس صلاة الخوف بالطريقة التي تخالف ما يريده المشركون فصف وكانوا في جهة القبلة يعني كان المشركون في جهة القبلة فالرسول صلى الله عليه وسلم صف أصحابه صفين وصلى بهم دخل في الصلاة بهم جميعا وهم قائمون جميعا وركعوا جميعا ورفعوا جميعا ثم بعد ذلك سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الصف الأول أصحاب الصف الأول سجدوا، والباقون اللي هم الصف الثاني واقفين يحرسون، يعني أنا العدو في الجهة، هؤلاء يسجدون وهؤلاء واقفين، فسجدوا اللي هم الصف الأول، وقام الرسول صلى الله عليه وسلم بهم فوقفوا، فسجد أهل الصف الثاني، سجد أهل الصف الثاني السجدتين ثم قاموا، فصاروا كلهم قائمين في الركعة الثانية، فتقدم أهل الصف الأخير وتقاخر أهل الصف الأول، اللي كانوا في الخلف تقدموا صاروا صف أول، واللي كانوا صف أول صاروا صف آخر، حتى يعني يحصل لهم مثل ما حصل للأولي. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى الركعة الثانية وركعوا جميعا، ورفعوا جميعا، وسجد معه الصف الأول الذي يليه، الذي كان آخرا في الركعة الأولى، الذي كان آخرا في الركعة الأولى وتقدم. ولما يعني فرغوا من السجود جلسوا للتشهد، نزل أولئك الذين يعني في الصف الثاني الذي كانوا في الصف الأول في الركعة الأولى، وسجدوا السجدتين وجلسوا في التشهد، ثم سلم بهم صلى الله عليه وسلم. فهذه الهيئة حيث كان العدو في جهة القبلة فيه أداء الصلاة وفيه الحراسة دون أن يقسم الناس إلى مجموعتين كما سيأتي في صفات صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة. إذا كان العدو في غير جهة القبلة فإنه يحصل التقسيم. هذه صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة. نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جرير بن عبد الحميد. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي عياش الزرقي وهو إيش؟ وهو أخرج له أبو داود والنسائي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. قال أبو داود: روى أيوب وهشام عن أبي الزبير عن جابر هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو داود: روى أيوب وهشام. روى أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهشام يحتمل أن يكون هشام بن حسان، وهشام بن أبي تميم السختياني، أو هشام بن عروة، لأنهم كل منهما روى عن أبي الزبير. هشام بن عروة وهشام بن أبي تميم السختياني. هشام بن أبي عبد الله. نعم. ابن أبي عبد الله السختياني، وكل منهما ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. أنا أشكل هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، أظن في واحد ثالث، أي ثالث بس ما تذكره، يعني ذكره هشام بن سعد ذكره في تهذيب الكمال. نعم. أي نعم. عن أبي الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر رضي الله عنه، وقد مر ذكره. قال يعني وحديث جابر في صحيح مسلم، بس ما أدري إيش الإسناد عنده. كيف جاء الحديث؟ جابر في صحيح مسلم. إيه. ذكر في بلوغ المرام. وكذلك رواه داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس. وكذلك رواه، يعني هذه الصفة التي إذا كان العدو في جهة القبلة وهذه الكيفية التي مرت أيضا جاءت عن ابن عباس. داود بن حصين. نعم. وش هو؟ قال: ثقة إلا في عكرمة أخرج له أصحاب الكتب. وهنا يروي عن عكرمة. نعم. ثقة إلا في عكرمة أخرجه أصحاب الكتب. وعكرمة هو مولى ابن عباس مرة ذكره، وابن عباس مرة ذكره. قال: وكذلك عبد الملك عن عطاء عن جابر. وكذلك عبد الملك يعني ابن أبي سليمان، عبد الملك ابن أبي سليمان وهو ثقة أنا والله ما استطاع تمييزه، لأني كذلك وجدت يروي عن عطاء أكثر من واحد. عبد الملك؟ إيه؟ عبد الملك؟ وين التقريب؟ لا هو أظنه ذكر، أظنها في ولا؟ أظن في العود قال عبد الملك بن أبي سليمان وكذا. نعم نعم في العود. أي نعم. عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي في العرزمي. نعم أيوه. صدوق له أوهام، صدوق له أوهام أيوه، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. صدوق له أوهام أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عطاء، عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر، عن جابر أيوه. وكذلك قتادة عن الحسن عن حطان عن أبي موسى فعله. وكذلك قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حطان بن عبد الله وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن، وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن أبي موسى، عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه فعله، يعني أنه يعني من فعله، يعني من فعله أبي موسى. وحطان هذا هو الذي سبق أن مر، الذي قال قد رهبت أن تبكى عني بها، لما يعني واحد قال كلمة يعني في التشهد أو مكان التشهد، فقال أيكم القائل كذا وكذا، فأرم القوم. وكان حطان الذي يروي عنه قال يا أنت لعلك قلتها يا حطان، قال ما قلتها ولقد رهبت أن تبكى عني بها، فقال واحد من الحاضرين أنا قلتها وما أردت إلا الخير، ثم بين لهم. نعم. أبو موسى رضي الله عنه يعرف أنه هذا حطان عنده الحركات الظاهرة، يعني كان يعني أقول كأنه يعني لعله يفهم. وأيضا قوله لعلك تبكى عني، يعني كان لعله كان ينظر إليه. إيه؟ لأن أبو موسى كان ينظر إليه فخشي أنه يعني يتهمه. نعم. وكذلك عكرمة ابن خالد عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم